الاشتياق اللي ما في له عبد الاسحاق. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. ثم أما بعد، قال المصنف رحمه الله وغفر له ولشيخنا وللسامعين: باب أقسام الكلام. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين. اللهم لك الحمد وإليك المشتكى وأنت المستعان وعليك البلاغ، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. قال المؤلف رحمه الله تعالى في لمع ابن إسحاق أو أبي إسحاق الشيرازي في اللمع، قال في أصول الفقه: باب أو كتاب أو باب أقسام الكلام. الكلام هذا موطنه في اللغة العربية والنحو أقسام تعلم اللغة العربية، لكن لما كان الأصول يشمل اللغة العربية والتفسير والحديث والفقه وجميع علوم الشريعة أتى بكل شيء من كل بستان بما لا بد أن يحتاجه المجتهد، بما لا بد أن يحتاج المجتهد من هذا الفن. فيعتبر الحقيقة أن أصول الفقه خدم جميع الفنون، خدم جميع الفنون، بل خدم اللغة العربية وغيرها، حتى اللغة ذكرها في كل موطن. وهنا في هذا الباب يتكلم على أقسام الكلام. والكلام في اللغة ما أفاد، الكلام في اللغة ما أفاد، فسواء كان خطا أو نصبا أو حركة أو إشارة، فإنه متى ما أفاد فإنه يكون عند أصحاب اللغة يعتبر كلاما. فالملعقة والشوكة يدل على المطعم، فهذا كلام. المنارة والهلال يدل على أن هنا مسجد. المحراب يدل على أن القبلة من هنا، وهكذا. فهذا كله يعتبر كلام، سواء كان خطا أو نصبا، هذا يسمى نصب الآن، أو إشارة. الإشارة أقول لك هل سافرت؟ تقول لا. لكن أحيانا الإشارة في بعض المناطق إذا قلت هكذا يعتبر نعم، وفي بعض الدول هكذا يعني لا. فمثلا في سوريا ولا في إيران ولا في غيره تقول له مثلا تسافر تذهب معي غدا، يعني لا. لكن الطريقة نفسها يعني لا. عندنا هكذا أي نعم. كما كلمة أيضا بعض الكلام الدارج ماشي، ماشي عندنا في اليمن أي لا، وفي مصر ماشي يعني كويس. فيختلف مثلا. فهنا العرب قديما جعل الحركة والإشارة كلاما. أشارت برمش العين خيفة أهلها إشارة محزون ولم تتكلمي، فأيقنت أن الطرف قد قال مرحبا وأهلا وسهلا بالحبيب المتيم. يعني عرف من خلال الإشارة بس برمش العين فقط أنها موافق. إذا جاء يخطب يبغى يتزوج يبغى شيء، قالت يعني ها، قال أشارت برمش العين خيفة أهلها إشارة محزون ولم تتكلم، فأيقنت أن الطرف قد قال. هل قال الطرف؟ لا، الطرف ما قال. أيوة، قد قال مرحبا وأهلا وسهلا بالحبيب المتيم. فعند أصحاب اللغة أن الكلام ما أفاد أي شيء، حركة فيه عنده شيء. أما عند النحويين فيقولون الكلام ليس هذا، الكلام لابد أن يكون من نطق، لابد أن يكون لفظ. فالكلام هو اللفظ المركب المفيد بالوضع، هذا تعريفه حدا، هذا تعريفه حدا بالحد تعريف. وانتم تعرفون التعريف بالحد او بالرسم، فقوله الكلام كلام هو اللفظ، اللفظ في اللغة الرمي والترك، تقول أكلت التمرة ولفظت النواة ولفظت الدابة الحشيش إذا تركته. واللفظ في الاصطلاح صوت من فم مشتملا على بعض الحروف الهجائية، المبتدئة بالألف والمنتهية بالياء، هذا اللفظ. فاللفظ هو صوت دخل على الصوت، استكاك الأجرام هذا صوت. قال من فم خرج استكاك الأجرام ودخل أصوات البهائم وكلام الساهي والنائل، فقال صوت من فم دخل أصوات البهائم لأنه من فم. قال المشتمل على بعض الحروف الهجائية، أيوة، فخرج أصوات البهائم، واضح؟ إذن الكلام هو اللفظ المركب، اللفظ عرفناه الآن، لفظ صوت من فم مشتمل على بعض الحروف الهجائية. المركب لابد أن يكون مركب الكلام، التركيب وضع شيء على شيء، وضعت شيء على اسندت نفسك على الجدار، هذا التركيب. لكن المقصود في اللغة التركيب والتركيب الإسنادي، لأنه معنا تركيب عددي ومعنا تركيب مزي ومعنا تركيب، لكن المقصود التركيب الإسنادي الذي يفيد معنى في الكلمة إذا أسندتها إلى شيء. الكلام هو اللفظ المركب، المركب يعني من كلمتين فأكثر، المركب من كلمتين فأكثر، فقد تكون الكلمتين اسمين وقد تكون اسم وفعل، قد يكون فعل واسم، وقد يكون حرفان كما سيأتي معك في اللغة في الأصول يتكلم يقول حرفان، وقد يكون حرف وفعل. لكن في الحرفين وفي الحرف والفعل لابد من تقدير محذوف، سيأتي معك في اللمع يتكلم يا ليت، وهذا من حرفين يا ليت، ومن فعل وحرف يسجد في قراءة يسجد، يعني يا هؤلاء اسجدوا، ألا يسجدوا في قراءة ألا يسجدوا، يا اسجدوا يعني يا هؤلاء اسجدوا أو يا قوم اسجدوا. المهم سيأتي معنا إن شاء الله في اللمع ونتكلم عنها. اللفظ المركب، الكلام هو اللفظ المركب المفيد، فالمركب قد يكون مركب لكنه غير مفيد، لأن الكلام والكلم بين الكلام والكلم والكلمة عموم وخصوص، فقد تطلق الكلمة على الكلام والكلم. تقول قال الشيخ كلمة فهم منها الطلاب كذا وكذا، وهو تكلم ساعة يمكن درس كامل، أو قال رئيس الجمهورية كذا، قال كلمة، وقوله تعالى كلا إنها كلمة هو قائلها، وهو قوله رب ارجعون ارجعون ارجعون لعلي، كلام كثير، أيوة. والكلام ما أفاد، والكلم جمع كلمة، فقد يفيد وقد لا يفيد، الكلام عبارة عن جمع، الكلم وحده كلمة هو عبارة عن جمع، اسم جنس جمعي، اسم جنس جمعي، تقول مفرده كلمة وجمعه والجمع الاسم الجنس الجمعي كلم، مثل نبقة نبق، أيوة، وثمرة ثمر، اسم جنس جمعي، لأن الجموع معك جمع مبكر سالم، جمع مؤنث سالم، وجمع تكسير، واسم جمع، واسم جنس جمعي، تدرسوا هذا، جمع تكسير له أحوال، فهذا اسم جنس جمعي. ومعرفته أنك تزيل الهاء بس، تمرة تقول تمر، شجرة شجر، كلمة كلم. قال ابن مالك: كلامنا لفظ مفيد مستقم، اسم وفعل ثم حرف، هذه هي. ثم قال: الكلم واحده كلمة، الكلم واحده كلمة، يعني جمع كلمة. يريد أن يقول أن الكلم جمع كلمة بس، في البيت هذه يريد أن يقول أن الكلم جمع كلمة بس. أما الكلام لابد، فالفرق بين الكلام والكلم أن الكلام ما أفاد، فقد يكون من كلمتين وقد يكون من أكثر. أما الكلم لا يمكن أن يكون إلا من أكثر من إيش؟ من ثلاث كلمات، ثلاث كلمات فما فوق. فإذا قلت: إذا حضر الأستاذ، هذه كم كلمات؟ إذا وحضر والأستاذ، ثلاث كلمات، هذا كلم. لكن هل هو كلام؟ ليس كلام. لماذا؟ لأنه لم يفد. طيب، حضر الأستاذ، هذا يسمى كلام ولا يسمى كلم؟ طيب، إذا حضر الأستاذ وأنصت التلاميذ، هذا يسمى كلم ويسمى كلام؟ كلام لأنه أفاد، وكلم لأنه أكثر من كلمة، أنه جمع. القول ما هو؟ القول يشمل الكلمة والكلم والكلام، أعم من الكل، والقول عام. القول يشمل الكلمة والكلام والكلم والصالح والطالح والمليح والخبيث كله، ولذلك الذين يستمعون القول كل شيء، لكن يتبعون ايش؟ سمع كل شيء. خذ، اذا سمعت فيقول اذا اخذت فقمش قمشي، واذا حدثت ففتش فتشي. اذا سمعت خذ كل شيء، سمع الصالح والطالح كل شيء، لكن اذا تحدثت وحدثت وتكلم فيتكلم الا بما هو ايش؟ مفيد وحق. اذا الكلام هو اللفظ المركب، المركب يعني تركيب اسنادي المفيد. المفيد ايش؟ المفيد فائدة يحصل السكوت عليها، المفيد فائدة يحصل السكوت عليها. ما افاد السامع ولم ينتظر شيء من المتكلم. فاذا قال المتكلم: اذا حضر الاستاذ، ولا قال شيء ولا جاب كلمة، السامع ينتظر شيء والمتكلم ما انتهى من كلامه، فهذا ما أفاد. فلا بد أن يأتي بكلمة مفيدة. خلاص. إذن الكلام هو اللفظ المركب المفيد بالوضع. ما معنى بالوضع؟ الوضع في اللغة الولادة، إني وضعتها أنثى، الله أعلم بما وضعت. فالوضع باللغة الولادة. وفي الاصطلاح، وفي اصطلاح النحويين، ما وضعته العرب للدلالة على شيء. فالواو والألف والدال والياء مكان منخفض، يعني الوادي، والجيم والباء واللام للمكان المرتفع، جبل مثلا. إذا وضعته العرب للدلالة على مسمى، على شيء معروف. ما يكفي تقول لي دايز، لا، يجيب لي كلام واضح، زيد مثلا، لكن مقلوب دايز كلام مهمل، غير ما وضعته العرب لشيء. هل هذا يصح ان نطلق عليه كلام دايز؟ حتى طب قد يفيد. اقول لكم انا ناخذ اجازه ان شاء الله في 15 دايز، 15 دايز مثلا، دايز يعني يوم، مش كذا؟ جمع يوم، صح؟ ممكن يكون عربي وانجليزي ها؟ ايوه، بتناسب دايز، بتناسب دايز، هذه واضح بتناسب ولا مش واضح؟ اي واضح بتناسب، ايوه بتناسب، يعني 15 صح؟ ايوه لباتني شن دايز او شن لبات 15 صح؟ شن لبات دايز ها؟ 15. اذا هذا وإن أفادت لكن لا نسميها من الكلام العرب، لا بد أن يكون العرب هم الذين وضعوها للإفادة. لا تجي تقول لي اليوم لا، قد اصطلحنا وأخذنا من الفرس شيء ومن الإنجليز شيء ومن الترك شيء، ومن الروس شيء ولفقناه واتينا بكلام، لا هذا لا نعترف به. نقول لك نحن نريد في اللغه العربيه ان نفهم ما وضعه العرب للدلاله على شيء حتى نفهم القران والكتاب والسنه. نحن لا نريد ان نطلع ان نفهم ما في القران من النصوص، كيف اختلف الفقهاء وكيف فهم النصوص وكيف فهم كلام الله وكلام الرسول صلى الله عليه وسلم. اذا لابد من فهم اللغه العربيه التي وضعها العرب لا ما وضعها العجم، ما لا دخل. لكل قوم لهم كلام ولسان، لكن احنا لسان عندنا لسان ايش؟ العربي. ولا يمكن ان نفهم القران والسنه الا اذا كان باللغه العربيه، واضح؟ اذا الكلام هو اللفظ المركب المفيد بالوضع، يعني بالوضع العربي. قال ابن مالك: كلامنا لفظ مفيد كاستقم، اسم وفعل ثم حرف الكلم، وحده كلمة والقول عم، وكلمة بها كلام قد يؤم. ثم بعد ذلك بدأ يبين كيف بالجر والتنوين والنداء، وال ومسند للاسم تمييز حطل، حصل بتاء فعلت واتت ويفعل ونون اقبلن فعلا ينجلي. بدا يبين علامات الفعل وعلامات الاسم وعلامات الحرف وعلامات يلا بسم الله حافظين الالفيه ولا ما انتم حافظين؟ قال كلامنا، يعني نحن النحويون، جعل نفسه هو مدرسه، لكن الامريت وغيره قال كلامهم قول مفيد، كلامهم هم يعني اصحاب اللغه، تواضع شويه. لكن ابن مالك امام وصاحب مدرسه، هو بنفسه يرى نفسه انه ند لسيبويه، يقول اختاروا غير اختار الانفصال، يقول انا اختار كذا وغيري، يعني سيبويه يرى نفسه اعلى من سيبويه. من حقه يلعب باللغه لعبا، يستطيع ان يتكلم ويرسخ ويؤصل ويتكلم بما اراد، يعني ينسج الالفيه وهو واقف، يقول ويتكلم على تقديم المبتدا والخبر، قال ورجل من الكرام عند رب، جابها مباشره لما جلس الامام النووي. الامام النووي كان من تلامذته في اللغه وهو شيخ ابن مالك في الفقه. قال ورجل من الكرام عندنا، اراد ان يتكلم على تقديم المبتدا الان بكلام النووي بوصول الامام النووي للحلقه. قال ورجل من الكرام عندنا، فهذا لا يكون صاحب مدرسة نظم الألفية وهو لسه استحضرها قبل أن يتكلم. قال محمد، ما قال هذا أول كلمة، قال محمد لسه ما قال، لكنه مستحضرها كلها، نزلها منزلة الإيش؟ كما قال أتى أمر الله وهي لم يأتي بعد، نزلها منزلة الإيش؟ المتحقق. قال محمد هو ابن مالك أحمد رب الله، أتى بالإيش؟ بالألفية. قيل أنه رأى ابن معطي لما قال فائقة ألفية ابن معطي، هكذا قال. قال محمد هو ابن مالك أحمد رب الله خير مالك، مصليا على النبي مصطفى وآله المستكملين الشرف، وأستعين الله في ألفية مقاصد النحو بها محوية، تقرب الأقصى بلفظ موجز وتبسط البذل بوعد منجز، أيوة، وتقتضي رضا بغير سخطي. فائقة ألفية ابن معطي، ابن معطي إمام في اللغة قبله لكن قد مات، فهو الآن اتباهن رجل قدر، قال فائقة ابن ألفية ابن معطي، صح؟ ثم رأى ابن معطي في المنام، رأى ابن معطي في المنام فقال له إني نسجت ألفية في اللغة، قال اسمعنيها، فأسمعه إياها. فلما وصل فائقة ألفية ابن معطي، فائقة بنصف ألف بيتي، وسكت. قال أكبر، قال لا أستطيع، قال أكملها لك، والحي قد يغلب ألف ميتي، يعني أنت لما أنت حي ممكن تغلب ألف، مش إلا أنا واحد يبقى. لكن لو كنت حي ما تستطيع، قال والحي قد يغلب ألف ميتي، أيوة. قال فاعتذر له بعد ذلك، قال وهو بسبق فائز حائز تفضيلا مستوجب ثنائي الجميلة، وهو بسبق حائز تفضيلا، يعني لو انه سبقني الى هذا فالفضل له، مستوجب ثنائي الجميلة، والله يقضي بهبات وافرة لي وله في درجات الآخرة. فرد عليه شيخي قال أولى أن يقول والله يقضي بالرضا والرحمة لي وله ولي جميع الأمة، لا يتحجرون واسعا، وما لعبد وجل من ذنبي غير دعاء ورجاء ربي، إلى آخر ما قال في ألفيته. هذا خلاصة المعنى في الكلام والكلم والكلمة. إذا الكلام ما أفاد عند أهل اللغة وعند الاصطلاح اصطلاح النحويين هو اللفظ المركب المفيد بالوضع، ما وضعته العرب للدلالة على معنى، وقد يكون مهمل هذا الكلام، وقد يكون مستعمل والمستعمل هو ما أفاد كما قلنا كأسماء الأجناس وأسماء الأعلام والألقاب وغيرها، زيد وعمر وبكر وخالد وزيد منطلق وبكر هكذا. نعم اقرأ. قال باب أقسام الكلام. يقول هل يفيد الكلام الذي جاء هنا؟ ما فهمت ماذا يقول، لكنه بعضهم نسج أبيات اللغة العربية ومنتهية باللغة الإنجليزية. يقول يا كامل يا كامل الأخلاق أو يا فاضل يا كامل الأخلاق إني رأيتك عاشقا للإديوكيشن فدم في البحر فدم في الفضل والأخلاق بحرا كما قد كنت للآداب أوشن. أيوة تلم بكل ألسنة البراية وتحفظها بغير ترنزليشن. أيوة وقد كذب الذي يبغي افتخارا عليك تصنع أو كالتفيشن. من هذه؟ لا ليس الأصحاب البشير، هو قالها لكن لغيره هو. أيوة فهذه أتى بأبيات الآن يتكلم هنا ويتكلم بإيش ويكتبها بالإيش بالإنجليزي ما إذا كانت مفهومة ما في إشكال. هو يقول يا عاشق ألا يا عاشق يا كامل الأخلاق إني رأيتك عاشقا للإديوكيشن، عاشق للعلم، إديوكيشن العلم، تلم بكل ألسنة البرايا يعني تحفظ وتحفظها بغير ترنزليشن يعني بغير ترجمة، ما تحتاج لترجمة أنت تفهم على طول. أيوة وقد كذب الذي يبغي افتخارا عليك تصنعا أو كالتفيشن يعني كالبحر. أيوة ما أدري إيش بقية الأبيات أتيت بها الآن. قال باب أقسام الكلام. جميع ما يتلفظ به من الكلام ضربان، مهمل ومستعمل. الكلام كله الذي يخرج من الفم إما مهمل مثل بيز بيز باي باي كلام غير كلام الفم يعني اللغة العربية لكنها غير مفهومة، هذا مهمل. مقلوب زيت زيت قال بيز هذا ليس لا يستعمل، وإنما المقصود بالكلام المستعمل وهو أقسام. نعم. قال فالمهمل ما لم يوضع للإفادة بس، والمستعمل موضع للإفادة وذلك ضربان. أيوة أحدهما ما لا يفيد معنى في موضع له وهي كالألقاب. ألقاب زيد عمر ألقاب ليس الألقاب النحوية وإنما الألقاب الأصولية يتكلموا الآن عمر وما أشبهه. نعم. والثاني ما يفيد معنى في موضع له ولغيره وذلك ثلاثة أشياء اسم وفعل. الاسم الاسم الاسم ما أفاد إفادة ولم يقترن بزمن، ما دل على المسمى أو على مسماه ولم يقترن بأحد الأزمنة الثلاثة زيد عمر بكر شجرة وادي محمد عبد الله، لم يقترن بزمن لم يقترن بأحد الأزمنة الثلاثة. هذا الاسم، وقد يكون الاسم وقد يكون ليس اسما وإنما لا الاسم قد يكون جنس وقد يكون قد يكون علم وقد ذات ان شاء الله. قال فالاسم كل كلمة دلت على معنى في نفسها، يعني قد يكون اسم وقد يكون مصدر. نعم. مجرد عن الزمان مجرد عن الزمان زيد عمر بكر خالد. ايوه كالرجل والفرس والحمار وغيره. كالرجل والفرس والحمار هذه القاب. ايوه والفعل كل كلمة دلت على معنى في نفسها. الفعل كل كلمة دلت على معنى في نفسها واقترنت في أحد الأزمنة الثلاثة، إما أن يكون فعل ماضي وإما أن يكون مضاع حال وإما أن يكون إيش مستقبل. فإن دلت على كلمة على كلام ماضي قبل أن يتكلم قبل زمن التكلم فهو فعل ماضي، وإن دلت على شيء في الحال فهو إيش المضارع. أيوة وإن دلت على شيء يطلب بعد زمن التكلم فهو ليش الأمر. وكيف نميز بين الاسم والفعل والحرف؟ له علامات بالجر والتنوين والنداء وال، يعني تعرف الاسم بهذه ليش الأسماء العلامات الخمس، وتعرف الفعل بالأربع العلامات بتافعل تواءتت ويفعلي ونون أقبلن فعل ينجلي. سواهما يعني سوى الاسم والفعل سواهما الحرف. شوف أتى يقول علامات الاسم خمس وعلامات الفعل أربع، قلب الجر والتنوين والنداء وال والإسناد. الجر والتنوين والنداء والو مسندا للاسم تمييز حصل، يعني ميز الاسم عن اخويه الفعل والحرف بهذه العلامات الخمس بالجر، تقول محمد مررت بزيد شجرة جر بالجر والتنوين زيد زيدا زيد، والنداء يا محمد، وال الشجرة الرجل الحمار الكلب كذا، الألف واللام، والألف واللام لها معاني كثيرة، والإسناد زيد قائم. إذن بهذه الأسماء بهذه الأشياء الخمسة تتميز الفعل، والفعل ليش تعرفه؟ قال بتا فعلت قمت، بتا فعلت وأتت قامت وأكلت وشربت وجلست، وأتت ويفعلي قومي اجلسي، افعال الامثله الخمسه. ونون اقبلا، اقبلا هذه نون ليش؟ لا مش النسوة الله يزوجك ان شاء الله بثنتين، نون التوكيد الثقيله والخفيفه، ايوه قوم ليس جنن ولا يكونن، هذه مثال للثقيله والخفيفه، ليس جنن ولا يكونن من الصاغرين، ايوه بتافعلت واتت ويفعلي ونون اقبلن فعل ونون الجني، سواهما سوى الاسم والفعل الحرف، والحرف له عدة معاني، لا الحرف له ثلاثة اقسام، قال سواهما الحرف كفي كفي، او سواهما الحرف كهل وفي ولم، ليش اتى بهذه الحروف الثلاثة؟ اتى بها ليدل على انها لها ثلاثة معاني، الاولى عاملة والثانية ليست عاملة والثالث مشترك. هل سواهما الحرف كهل، الهل هل هذا ليس عامل يدخل على الاسم ويدخل على الفعل، هل قام هل زيد قائم وهل قام زيد، هذا يدخل بالايش؟ يدخل على الاسم ويدخل على الفعل، هل قام زيد وهل زيد قائم، هل اثر الان؟ ما اثر ولم يعمل بشيء، لم يعمل لا بالاسم ولا بالفعل، هل قام زيد، هل ستسافر غدا، هل سافرت، هل قدم زيد، ما اثر ولا شيء. اذا هل وامثاله سواهما الحرف كهل وفي، في هذا في من حروف المعاني التي تدخل على الاسم وهي مختصة، في مختصة لكن مختص بالاسم، ولم مختص لكن بالفعل، اذا الحروف ما هي مختصة بالفعل، ما هي مختصة بالاسم، ما هي مشتركة، وما كان مختصا فهو العامل، وما ليس مختصا ليس بعامل، فلما كان في وعن وعلى ولام والمي والبي والباء حروف الجر هذه عاملة في الاسماء، فكانت خاصة تسمى حروف جر الاسم لا تدخل على الفعل، واضح؟ فإذا دخلت على الاسم كسبته ايش؟ جرا. ولم من خصائص الفعل، من خصائص الايش؟ الفعل المضارع، تدخل على الفعل لم يلد ولم يولد. لم يلد ولم يولد. لكنها خاصة بفعل الايش؟ المضارع. إياكم أن تكونوا مثل الذي يحضر اللغة ويقول دكتور في اللغة وهو يحضر بحروف الجر. وبعدين إذا سئل سؤال في اللغة ما يعرف يجاوب. قالوا في الجامعة، أحد الجامعات الإسلامية، واحد يدرس اللغة النحو دكتور، وكان في واحد من الطلاب شيخ قد درس اللغة أصلا عند مشايخ في المساجد، هكذا درس يعني شيخ عالم، وهو يمني حافظ علم الألفية، علم الألفية لكن زي ألفية ابن مالك لكن بالكلام الإيش؟ الضحك والمزاح واللهجات، في اللهجات المستعملة في البلد يعني، كان يمزح قال وقلب طائن تائن قد اتاك قولهم تحريق تحريق يا فتى اصحاب تعز، ايوه وقول طفطر طفطر يا رجل، يتكلم على اصحاب صنعاء طفطر طفطر، ايوه ويتكلم على ايوه، وتكلم من ضمنها على وجوزوا دخول لم على المضي، فلما جاء الاستاذ في الجامعه يشرح قال شوف بصوا يا اولادي دي لم خاصه بالفعل المضارع ما تدخلش الا على الفعل المضارع، قال له يا شيخ يا دكتور قالوا انها يجوز ان تدخل على الفعل الماضي، قال ايه يا ابني ما يجوز دي خاصه بالفعل المضارع، قال له انت ما سمعت بالفيه ابن الحداد، مو نفسه ابن الحداد، قال له ما سمعت بالفيه ابن الحداد، قال له قال ايه، قال وجوزوا دخول لم على المضي كلم اتى ولم اجا ولم رضي، الرجال دخل براسه عباره عن تريقه ولعب يعني ما في زهر، قال ايه تاني تاني، قال وجوزوا دخول لم على المضي كلم اتى ولم اجا ولم رضيك، ابص قال جوزه يعني جائز يعني دي من الشواذ. فهي لما يكون واحد عنده يعني يقول لك دكتوراه في اللغه عندك ايش؟ دكتوراه في حروف الجر. لا يسمى عالم باللغه العربيه الا اذا اتقن 13 فن من جميع من كل ما يتعلق باللغه العربيه. واللغه العربيه يعني يدرس الالفيه والكافيه وجميع اقوال العرب هذا اللي يكون عالم باللغه العربيه، ما يدرس لي الجرميه ولا مقرر عليه الالفيه. والاستاذ حقه يطيح مترديه ما ادري ايش يقول، قال ابن ملك احسن سلوكه يقرا. فلا بد ان يكون فاهم عالم داري بهذه الاشياء، يعرف مخارج يعرف المعاني يعرف هذه الاشياء حتى يكون امام، لا بد ان يعلم. ايوه، اذا علامات الاسم هذه العلامات الخمس، وعلامات الفعل هذه الاربع، والحرف ما هو؟ ما علامه الحرف؟ ليس له علامه، قال العمريطي والحرف ما له علامه فقس على قولي تكن علامه. الحرف ما ليس له علامه، ليس له علامه، الحرف ليس له علامه، ما علامته؟ علامته عدميه. وقال ابن مالك سواهما، يعني سوى الاسم والايش؟ والفعل. قال بالجر والتنوين والنداء وال ومسندا لاسم تمييز حصل، يعني هذا الاسم. والفعل قال بتاء فعلت واتت ويفعلي ونون اقبلن فعلا ينجلي. طيب والحرف؟ قال سواهما الحرف كهل وفي ولم. انتهى الكلام، ثم شرع بكلام اخر، فعل مضارع يلي لم كيشم. واضح؟ اقرا. بس كنا ربع ساعة ولا 10 دقائق، كم اخذتم؟ العشر دقائق. انت حابب لا تدرس العلم انا من... ما يا ليت انا احفظ هذا اسمي ما اطغى بس ما ادري. اتمنى لكن ما في معكم وقت. اقرا. قال فالاسم كل كلمة دلت على معنى في نفسها مجرد عن زمن مخصوص كالرجل والفرس والحمار وغير ذلك. والفعل كل كلمة دلت على معنى في نفسها مقترن بزمان كقولك ضرب يضرب وقام يقوم ضرب يضرب ضرب فعل الماضي ويضرب فعل المضارع. ايوه وقم فعل الامر. قام يقوم وما اشبهه. والحرف ما لا يدل على معنى في نفسه ويدل على معنى في غيره مثل من والى وعن وعلى واشبه. قال والامر ان لم يكن النون محل فيه فهو اسم النحو حي له صهو حي هل. ايوه اقرا. قال واقل كلام مفيد ما بني من اسمين كقولك زيد قائم وعمر اخوك. وايش؟ واقل كلام مفيد. اقل كلام مفيد ان يكون من اسمين. زيد منطلق. عمر اخوك. عمر اخوك. خلاص واضح من كلمتين. ايوه اسمين. ايوه زيد اسم واخوك اسم. نعم. كقولك زيد قائم وعمر اخوك. ايوه زيد قائم. زيد مبتدا مرفوع بالابتداء مرتفعه الضمه الظاهره على اخره. ايوه قائم. قائم خبر المبتدا مرفوع بالمبتدا وعلامه رفعه الضمه الظاهره على اخره. قال او ما بني من اسم وفعل. او ما بني من اسم وفعل مثل ايش؟ كقولك خرج زيد. خرج زيد. خرج في الماضي مبني على الفتح لا محل له من الاعراب. ايوه ايوه خرج في الماضي مبني على الفتح. ايوه وزيد فاعل مرفوع بالفعل وعلامه رفعه الضمه الظاهره على اخره. نعم. ويقوم عمرو. يقوم عمرو. يقوم فعل مضارع مرفوع تجرده من النصب الجازم. وعمر فاعل مرفوع بالفعل وعلامه رفعه الضمه الظاهره على اخره. واما ما بني من فعلين او من حرفين او من حرف واسم او حرف وفعل فلا يفيد الا ان يقدر فيه شيء مما ذكرناه. ايوه كقولك يا زيد. يا زيد الان هذه يا زيد الحرف واسم هلما لابد ان تقدر شيء. ايوه فان معناه ادعو زيد او ادعو زيد. يا زيد يعني ادعو زيد. اذا الاصل اداه النداء هي بمعنى ادعو. يا زيد يعني ادعو زيد. ولذلك زيد اصله مبني على الفتح او منصوب. اذا بايش؟ بالحرف هذا الذي دل على الفعل اللي هو ادعو. نعم النائب من اب ادعو. كم الان؟ صلى الله على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. الى هنا ولنا عودت. ثبتها. ان شاء الله حتى لو قدرت